هل التعدد اصل في الشريعه ام الواحده؟ وهل العدل يعني كل شيء او اشياء مخصصه؟ الاصل التعدد والواحده عند العدل. الاصل التعدد والواحده عند العدل. اذا والذين لا يعددون ولا سيما من اعداء الاسلام هم اشبه الانعام، يقتصر على واحده في الاسم وهم بالحقيقه ليسوا على واحده بل على عدد، كالتيس الذي يعرض عليه هذه وهذا وكون يعرض عليه هذا وهذا، ويلقي مليه ورقفته في كل مكان ولا يبارك البهيم. اما صاحب الزوجات بالشرع ويلقيها في محل صالح، في محل مباحه الله، في محل مقصود، وهو بعيد عن مشابهه البهائم، ولكن هم اعداء الله اقرب الناس الى مشابهه البهائم، كما قال عز وجل: ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون ويعقلون ان هم الا كالانعام بل هو ضل سبيلا. واخر يقول: بالنسبه في الخارج يتزوج الرجل على واحدة امرأة، فإذا أراد يعني هذا الشيء يتزوج على واحدة يقولون عندهم القانون لا يبيح لهم أكثر من ذلك، أما إذا أراد يتزوج فيتزوج متعة، ما الحكم في هذا؟ متعة غير هذا عند الراعي، هم يعملون هذا عند الراعي، عند النصارى النصارى عندهم الزنا.